وندخلهم ظلا ظليلا فتبارك الله رب العالمين. أعجبك حسنهن سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فتبارك الله رب العالمين. فلا تحضرون أن ينكحن أزواجهن فلا تحضرون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وزوجناهم بحور عين وجعلنا لهم أزواجا وذرية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وزوجناهم بحور عين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى

تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وزوجناهم بحور عين. يا ربنا أبطل سحر تأثير عن زواج وربط يربط هذه بيت أبيها وأمها. اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد عليها والعقد كلها يا ربنا احللها وفكها. واحل يا ربنا العقد في جسدها وخارج الجسد على التعطيل عن زواج وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. احل يا ربنا هذه العقد في البطن وفي الرحم وفي القلب وفي الصدر وفي الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي الدم على التحدي وعلى التحدي ألا تتزوج أبدا وألا تسعد بزوج ولا بذرية. اهل يا ربنا هذه العقل من ساحر وساحرة من قريب وبعيد من إنس وجان من حاسد وحاقد وظائم ومنتقم وعاشق وهاو الله. اهل يا ربنا هذه العقل في الجسد وخارج الجسد احيى ربنا هذه العقد من سحر عظيم وحسد من اثر عيون ونفس نفس خبيثة ظالمة كائدة ماكرة في الجسد ومن حول الجسد تؤذيها تقبحها يا ربنا وتؤذي متقدم لها وتصرف الخطاب والأزواج عنها وعن بيتها عنها وعن أبيها بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أطلع ربنا هذا السحر العظيم والحسد ويعددفن عليها وعلى أهلها. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا هذه العقد احللها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لها يسرا يا ربنا زواجا يا ربنا اجعل لها زواجا طيبا مباركا يا ربنا عاجلا يا ربنا تسعد به يا ربنا وتبارك لها به يا ربنا وترزقها ذرية طيبة عاجلا لاجلا. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أطلع يا رب السماء على الزواج يكرهه يا ربنا. أطلع يا رب السماء تكريه الخطاب فيها تكريهها في الرجال أطلع أثرا عظيما يا ربنا على التعطيل على الأمراض والعدوات عند تقدم الخطيب. أطلع يا رب هذا الأثر العظيم بطل. أطلع يا رب الأثر العظيم على الخوف شديد وأمراض وعدوات بل خوص ودع وإغماء وتشنج وآلام وأوجاع وضيق شديد وخوف. أطلع يا رب هذا الأثر بسبب السحر العظيم والحسد عند الزواج عند تقدم الأزواج عند النظرة الشرعية عند الاتفاق. اطلع يا رب هذا الأثر العظيم يؤخر الزواج يصرفه بطل ما كانوا يعملون. اطلع يا رب هذا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد